لا يأكل منه، سواء كان صاحبه أو وكيله لا يأكل منه. وإن كان لو وصل الهدي إلى محله فله أن يأكل منه، سواء كان هدي تطوع أو هدي نسك كهدي التمتع والقران، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، يعني فقد أخذ له من كل بدلة بضع قطعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. أما الهدي الواجب يعني كفدية كجزاء الصيد فلا يأكل منه، لأن هذا يعني هدي جبران. لأنه بدل عن الصيد الذي قتله، فعليه أن يتصدق به. وهكذا الدماء التي تجب على المحرم لترك مثلا واجب فلا يأكل منه. وهكذا النذر، إذا نذر الإنسان يعني هديا فلا يأكل منه، لأنه عليها أن ينفذه ويذبحه ويتصدق به. فإن أكل شيئا منه غرمه يغرمه ببدله، والله أعلم. كما سمعنا أيضا من قول الإمام مالك أنه إن ضل الهدي هدي التطوع فلا شيء عليه، ضل ولا تلف فلا شيء عليه لأنه تطوع الحمد لله. أما إن كان نذرا فلا يبرأ حتى يعني حتى يبلغ محله وحتى يقوم بها أو يذبحه، فإذا ضل وجب عليه، ما تعدى، لا يتعدى النذر إلا يعني بفعله فعله. يعني يشبهه بالدين، لو أخذت نقود لتسدد دين ثم سقطت منك، هذا يسقط الدين الذي عليك؟ الدين باق في ذمتك، لا تبرأ منه حتى تؤديه، والله أعلم. نعم يا عبد الرحمن. ارفع صوتك. إيش؟ قول لا يختص بها لأحد. ما أدري وش. العاطب يا شيخ. الهدي العاطب. إيه. قال لا يختص بها أحد. معنى لا يختص. ما هي بلحد مخصوص، هي عامة للمسلمين. يعني ما تروح توزعها على من تشاء.